أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا قوم إن كنتم فعليه توكلوا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا أن تبوأ وجاوزنا ببني وَرَزَقْنَاهُمْ لما أمروا كشفنا

خلق الله